الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، أي أن من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة كان ذلك مانعا له من المعاصي، هاديا إلى الصواب ما بين الجمعتين. رواه النسائي والحاكم، وقال صحيح الإسناد، ورواه أبو سعيد الدارمي في مسنده موقوفا على أبي سعيد، إلا أنه قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. وقد نص الشافعي رحمه الله على استحباب قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة.